من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. الحديقة والزمن العائد. أتيت إلي بدفء الصديقة، فيا مرحبا بانبثاق الحقيقة. أتيت فأرجعتني للصفاء، وكنت أراه أضاع طريقة. لكم كنت طيفا يراه خيالي، وجئت فأصبحت دنيا رقيقة. وأهديت عطر الورود لروحي، وكل الذي أشتهي من حديقة. لحسنك إيقاع نسمة صيف، ترف بهتر وتمضي بلطف. أحب رفيف الفراشات فيه، ونبعا من السحر لما يشف. ويسرقني فجأة من وجودي بخصلة شعر وإشراق طيف، ويتركني غائبا عن زماني، كأني امتزجت بنسمة صيف. وللحسن أنفاس ورد تفتح، فمال به الغصن حتى تأرجح. وتزداد فيه العناقيد حسنا بألحانها في الصباح المجنح، فيولد قلبي فتيا مشوقا لقبلة ورد بها الروح تصدح. ويكتمل الحسن حسنا بنور من الأمنيات التي تتفتح. هو القلب يقفز شوقا إليك، ليلقي المباهج في شاطئيك. ففي شاطئ يستحم طويلا، وفي شاطئ يستجم لديك. ويمطر رملك بالقبلات، ويصعد حينا إلى ربوتيك. وينسى التجهم، ينسى العناء، إذا ما تغلغلت في ناظريك. شعر حسن توفيق. قطرات الندى. سلوان محمود.